اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء إلهنا وسيدنا ومولانا، يا من يدرأ الشرور والمخاطر، يا من يدرأ الشرور والمخاطر، نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما نجد ونحاذر. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة.